بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما قولكم العبادات نوعان، نوع تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميت، ونوع لا تدخله فلا يصل ثوابه، فهذا هو نفس المذهب والدعوة، فكيف تحتجون به؟ ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأي كتاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير إليه؟ وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله، وسقط عنهم المأثم، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه. وقد قال أبو حنيفة: يحرم الرفقة عن المغمى عليه، فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك على القول المنصور. فقد رأيت كيف عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم، فكيف يليق بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم بشيء من الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم؟ وكيف يتحجر العبد واسعا أو يحجر على من لم يحجر عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين؟ والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف، وهو إسلام المهدى إليه، وتبرع المهدي وإحسانه، وعدم حجر الشارع إليه في الإحسان، بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق. وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليه من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره. ولو ذكرنا ما حكى لنا من أهل عصرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين، وهذا كما يعتبر تواطؤ رؤيا رواياتهم عما شاهدوه، فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت. فصل. وأما رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من مات عليه صيام صام عنه وليه، بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبين موافقته للصحيح من تلك الوجوه، وأما الباطل منها فيكفينا بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تغمز قناته، ولا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول، وليس لنا بعده الخيارة، بل الخيارة كل الخيارة في التسليم له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب. فأما قولكم أرده بقول مالك في موطئه: لا يصوم أحد على أحد، فمنازعوكم يقولون: بل نرد قول مالك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأي الفريقين أحق بالصواب وأحسن ردا؟ وأما قوله: وهو أمر مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه، فمالك رحمه الله لم يحكي إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلغه، ولم يبلغه خلاف بينهم، وعدم اطلاعه رحمه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة، ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها، بل قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا لا يصوم أحد عن أحد، فقد روى الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه، وفي النذر يصام عنه، وهذا مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، وهو قول أبي عبيد، وقالها به أبو ثور: يصام عنه النذر وغيره. وقال الحسن بن صالح: في النذر يصوم عنه وليه. فصل. وأما قولكم ابن عباس هو روى حديث الصوم عن الميت وقد قال لا يصوم أحد عن أحد، فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه، وهذا لا يقدح في روايته، فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة، ويجوز أن يكون نسي الحديث أو تأوله أو اعتقد له معارضا راجحا في ظنه أو لغير ذلك من الأسباب، على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث، فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أنه يصام عنه، وليس هذا بمخالف لروايته، بل حمل الحديث على النذر. ثم إن حديث من مات عليه صيام صام عنه وليه هو ثابت من رواية عائشة، فهب أن ابن عباس خالفه فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أم المؤمنين، بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من رد روايتها بقوله. وأيضا فإن ابن عباس قد اختلف عنه في ذلك وعنه روايتان، فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى وبالحديث. فصل. وأما قولكم إنه حديث اختلف في إسناده فكلام مجازف لا يقبل قوله، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبا الصحيح ولم يختلف في إسناده. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وصححه الإمام أحمد وذهب إليه، وعلق الشافعي القول به على صحته، فقال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه. وقد ثبت بلا شك فهو مذهب الشافعي، كذلك قال غير واحد من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جواز القضاء يعني الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس، وفي رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشبه أن يكون غير قصة أم سعد، وفي رواية بعضهم: صومي عن أمك. وسيأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله. قولكم إنه معارض بنص القرآن وهو قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إساءة أدب في اللفظ وخطأ عظيم في المعنى، وقد أعاذ الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن تعارض سنته لنصوص القرآن، بل تعاضدها وتؤيدها، ولله ما يصنع التعصب ونصرة التقليد. وقد تقدم من الكلام على الآية ما فيه كفاية، وبينا أنها لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه، وإنما يظن التعارض من سوء الفهم، وهذه طريقة وخيمة ذميمة، وهي رد السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن، والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن، فإنها مشتقة منه ومأخوذة عمن جاء به، وهي بيان له لا أنها مناقضة له. قولكم إنه معارض بما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه كل يوم مد من حنطة، فخطأ قبيح. فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة. هكذا روى قول ابن عباس لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ابن عباس ثم يقدم عليه مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام قط، وكيف يقوله وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه؟ وكيف يقوله وقد قال في حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه أن امرأة قالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، قال: صومي عن أمك. وأما قولكم إنه معارض بحديث ابن عمر: من مات عليه صوم رمضان يطعم عنه، فمن هذا النمط فإنه حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم رمضان يطعم عنه، لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله. وأما قولكم إنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدا لا يفعلها عن أحد، فلعمر الله إنه لقياس جلي البطلان والفساد لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة له وشهادتها ببطلانه. وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته وبين انتفاع المسلم بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة، ولعمر الله إن الفرق بينهما أوضح من أن يخفى. وهل في القياس أفسد من قياس انتفاع المرء المسلم بعد موته بما يهديه عليه أخوه المسلم من ثواب عمله على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته؟ فصل. وأما كلام الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس أن نذر أم سعد كان صوما، فقد أجاب عنه أنصر الناس له وهو البيهقي، ونحن نذكر كلامه بلفظه. قال في كتاب المعرفة بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جواز القضاء على الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس، وفي رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشبه أن يكون غير قصة أم سعد، وفي رواية بعضهم: صومي عن أمك. قال: ويشهد له بالصحة رواية عبد الله ابن عطاء المدني. قال: حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: فإنها ماتت عليه صوم شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: وإنها ماتت ولم تحج. قال: فحجي عن أمك. رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن عبد الله بن عطاء انتهى. قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: فدين الله أحق أن يقضى. وروح ابن أبي خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش فذكره. وروى النسائي عن قتيبة بن سعيد حدثنا عبثر عن الأعمش فذكره. فهذا غير حديث أم سعد إسنادا ومتنا، فإن قصة أم سعد رواها مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. وهكذا أخرجه في الصحيحين. فهب أن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يسمى، فهل يكون هذا علة في حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن على أن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياما، مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا، يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذر؟ فإن النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت ونذر لا يقبله، لم يكن بد من الاستفصال. فصل. ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت لئلا يتوهم أن في المسألة إجماعا بخلافه. قال عبد الله بن عباس: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهذا مذهب الإمام أحمد. وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يصام عنه نذرا كان أو فرضا. وقال الأوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقة، فإن لم يجد صام عنه. هذا قول سفيان الثوري في إحدى روايتين عنه. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام: يصام عنه النذر ويطعم عنه في الفرض. وقال الحسن: إذا كان عليه صيام شهر فصام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. فصل. وأما قولكم إنه يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال المناسك فدعوى مجردة بلا برهان، والسنة تردها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك، وقال للمرأة: حجي عن أمك، فأخبر أن الحج نفسه عن الميت، ولم يقل إن الإنفاق هو الذي يقع عنه. وكذلك قال الذي سمعه يلبي عن شبرمة: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولم يقل إنما له ثواب الإنفاق، بل أخبر أن له حج مع أنه لم يفعل شيئا، بل وليه ينوب عنه في أفعال المناسك. ثم إن النائب عن الميت قد لا ينفق شيئا في حجته غير نفقة مقامه، فما الذي يجعل ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه وهو لم ينفقها على الحج، بل تلك نفقته أقام أم سافر؟ فهذا القول ترده السنة والقياس، والله أعلم. فصل. فإن قيل: فهل تشترطون في وصول الثواب أن يهديه بلفظه، أم يكفي في وصوله مجرد نية العامل أن يهديه إلى الغير؟ قيل: السنة لم تشترط التلفظ بالإهداء في حديث واحد، بل أطلق صلى الله عليه وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة، ولم يقل لفاعل ذلك: قل اللهم هذا عن فلان ابن فلان. والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله، فإن ذكره جاز، وإن ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل إليه، ولا يحتاج أن يقول: اللهم إني صائم غدا عن فلان ابن فلان. ولهذا والله أعلم اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت، فأما إذا فعله لنفسه ثم نوى أن يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير بمجرد النية، كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية. ومما يوضح ذلك أنه لو بنى مكانا بنية أن يجعله مسجدا أو مدرسة أو سقاية ونحو ذلك صار وقفا بفعله مع النية ولم يحتج إلى تلفظ. وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطت عنه الزكاة أي لم يتلفظ بها. وكذلك لو أدى عن غيره دينا حيا كان أو ميتا سقط من ذمته وإن لم يقل هذا عن فلان. فإن قيل فهل يتعين عليه تعليق الإهداء بأن يقول اللهم إن كنت قبلت هذا العمل وأثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان أم لا؟ قيل لا يتعين ذلك لفظا ولا قصدا، بل لا فائدة في هذا الشرط، فإن الله سبحانه إنما يفعل هذا سواء شرطه أو لم يشرط. فلو كان سبحانه يفعل غير هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة. وأما قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان فهو بناء على أن الثواب يقع للعامل ثم ينتقل منه إلى من أهدى له، وليس كذلك، بل إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولا عن المعمول له، كما لو أعتق عبده عن غيره لنقول إن الولاء يقع للمعتق ثم ينتقل عنه إلى المعتق عنه، فهكذا هذا والله الموافق. فإن قيل فما الأفضل أن يهدى إلى الميت؟ قيل الأفضل ما كان أنفع في نفسه، فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على جنازته والوقوف للدعاء على قبره. وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل فهذا لم يكن معروفا في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولا كانوا يفعلونه. فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتى، ولا كانوا يعرفون ذلك البتة، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم، ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت، بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم. ثم يقال لهذا القائل لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت، فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القضاء، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له، وهذا سأله عن الصيام فأذن له، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ والقائل إن أحد من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به، فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلم، فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه، بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم، لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم. وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل، فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه، فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه؟ وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكر من العلماء. فإن قيل فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورأه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكل هدى وعلم فإنما ناله أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه أهداؤه إليه أو لم يهده، والله أعلم. فصل. وأما المسألة السابعة عشرة وهي هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ وإذا كانت محدثة مخلوقة وهي من أمر الله فكيف يكون أمر الله محدثا مخلوقا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه، فهذه الإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؟ فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة. هذه مسألة زل فيها عالم وضل فيها طوائف من بني آدم. وهدى الله أتباع رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين، فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، فهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث، وأن معاد الأبدان واقع، وأن الله وحده الخالق، وأن كل ما سواه مخلوق له. وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وهم القرون المفضلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة غير مخلوقة، واحتج على ذلك بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله تعالى أضاف إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون وقالوا لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة. وسئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن مندة فقال أما بعد فإن سائلا سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام أنفس الخلق وأبدانهم، وذكر أن أقواما تكلموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوقة، وخص بعضهم منها أرواح القدس وأنها من ذات الله. قال وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم وأبين ما يخالف أقاويلهم من الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم، وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب والأثر، وأوضح به خطأ المتكلم في الروح بغير علم، وأن كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس، فقال بعضهم الأرواح كلها مخلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر، واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف، والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. وقال بعضهم الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعلمها عن الخلق، واحتجت بقول الله تعالى قل الروح من أمر ربي. وقال بعضهم الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته، واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، ثم ذكر الخلاف في الأرواح هل تموت أم لا، وهل تعذب مع الأجساد في البرزخ وفي مستقرها بعد الموت، وهل هي النفس أو غيرها. وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم ما تأولت النصارى في روح عيسى، وما تأوله قوم من أن الروح انفصل من ذات الله فصار في ذات المؤمن، فعبد صنف من النصارى عيسى ومريم جميعا لأن عيسى عندهم روح من الله صار في مريم فهو غير مخلوق عندهم. وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض إن روح آدم مثل ذلك أنه غير مخلوق، وتأولوا قوله تعالى ونفخت فيه من روحي وقوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فزعموا أن روح آدم ليس بمخلوق كما تأول من قال إن النور من الرب غير مخلوق، وقالوا ثم صار بعد آدم في الوصي بعده، ثم هو في كل نبي وصي إلى أن صار في علي ثم في الحسن والحسين ثم في كل وصي وإمام، فبه يعلم الإمام كل شيء ولا يحتاج أن يتعلم من أحد. ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله، خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الآدمي مخلوقة مبتدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف، وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللفظ لما تكلم على الروح قال النسم الأرواح، قال وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة وبارئ النسمة أي خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شهاق لا فيما أجاب به في هذه المسألة سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة هي أو غير مخلوقة؟ قال وهذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة. وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة، وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندى في ذلك كتابا كبيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، وشيخ أبو سعيد الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم، فكيف بروح غيره؟ كما ذكره الإمام أحمد في كتبه في محبسه في الرد على الزنادقة والجهمية. ثم إن الجهمية دعا أمرا، فقال أنا أجد آية في كتاب الله مما يدل على أن القرآن مخلوق، قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعيسى مخلوق، قلنا له إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن، إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأن نسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى هو بكن وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله قول وليس كن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله وكلمته، فالكلمة من ذاته كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب. قلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، وإنما الكلمة قول الله، وقوله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره، وتفسير روح الله إنما معناها بكلمة الله خلقها كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة، فكيف بسائر الأرواح؟ وقد أضاف الله سبحانه إليه الروح الذي أرسله إلى مريم وهو عبده ورسوله، ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوق، فقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله، وسنذكر إن شاء الله أقسام المضاف إلى الله، وأن يكون المضاف صفة له قديمة، وأن يكون مخلوقة، وما ضابط ذلك. فصل. والذي يدل على خلقها وجوه، أحدها قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا لفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفاته، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته داخل في مسمى اسمه، ليس داخلا في الأشياء المخلوقة كما لم تدخل ذاته فيها، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي مصنوع من مصنوعاته، فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس. الوجه الثاني قوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. الثالث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الرابع قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا الإخبار إما أن يتناول أرواحنا وأجسادنا كما يقوله الجمهور، وإما أن يكون واقعا على الأرواح قبل خلق الأجساد كما يقوله من يزعم ذلك، وعلى التقديرين فهو صريح في خلق الأرواح. الخامس النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين ورب كل شيء، وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبداننا، فالأرواح مربوبة له مملوكة، كما أن الأجسام كذلك، وكل مربوب مملوك فهو مخلوق. السادس أول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدل على أن الأرواح مخلوقة من عدة أوجه، أحدها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والأرواح من جملة العالم فهو ربها. الثاني قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالأرواح عابدة له مستعينة به، ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة مستعانا بها. الثالث أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربها، تسأله أن يهديها صراطه المستقيم. الرابع أنها منعم عليها مرحومة، ومغضوب عليها وضالة شقية، وهذا شأن المربوب المملوك لا شأن القديم غير المخلوق. الوجه السابع النصوص الدالة على أن الإنسان عبد بجملته، وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه، بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع، كما أنها تبع لها في الأحكام، وهي التي تحركه وتستعمله، فهو تبع لها في العبودية. الوجه الثامن قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا، فإنه إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط، كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الوجه التاسع النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان ولم يكن شيء غيره، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في ذكر كل شيء، فلم يكن مع الله أرواح ولا نفوس قديمة يساوي وجودها وجوده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الأول وحده لا يشاركه غيره في أوليته بوجه من الوجوه. الوجه العاشر النصوص الدالة على خلق الملائكة وهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروحه، فإذا كان الملك الذي يحدث الروح في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقا، فكيف تكون الروح الحادثة بنفخه قديمة؟ وهؤلاء الغالطون يظنون أن الملك يرسل إلى الجنين بروح قديمة أزلية ينفخها فيه، كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان ليلبسه إياه، كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يلبسه إياه، وهذا ضلال وخطأ، وإنما كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يلبسه إياه، وهذا ضلال وخطأ، وإنما يرسل الله سبحانه إليه الملك فينفخ فيه نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة، فتكون النفخة هي سبب حصول الروح وحدوثها له، كما كان الوطء والإنزال سبب تكوين جسمه، والغذاء سبب نموه، فمادة الروح من نفخة الملك، ومادة الجسم من صب الماء في الرحم، فهذه مادة سماوية وهذه مادة أرضية، فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب الملائكة، ومنهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة تناسب الأرواح السفلية، فالملك أب لروحه والتراب أب لبدنه وجسمه. الوجه الحادي عشر حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف، والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعائشة أم المؤمنين وسلمان الفارسي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبسة. الوجه الثاني عشر أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والأنفس ها هنا هي الأرواح قطعا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ذات ليلة فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا، فقال إني أخاف أن تناموا، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فعرس بالقوم فاضطجعوا، واستند بلال إلى راحلته فغلبت عيناه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، وأينما قلت لنا؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها وفي منامها، وهي التي يتوفاها ملك الموت، وهي التي تتوفاها رسول الله سبحانه، وهي التي يجلس الملك عند رأس صاحبها ويخرجها من بدنه كرها، ويكفنها بكفن من الجنة أو النار، ويصعد بها إلى السماء فتصلي عليها الملائكة أو تلعنها، وتوقف بين يدي ربها فيقضي فيها أمره، ثم تعاد إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه فتسأل وتمتحن وتعاقب وتنعم، وهي التي تجعل في أجواف الطير الخضر تأكل وتشرب من الجنة، وهي التي تعرض على النار غدوا وعشيا، وهي التي تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي، وهي الأمارة بالسوء، وهي اللوامة، وهي المطمئنة إلى ربها وأمره وذكره، وهي التي تعذب وتنعم وتسعد وتشقى وتحبس وترسل وتصح وتسقم وتلذ وتألم وتخاف وتحزن. وما ذاك إلا سمات مخلوق مبدع وصفات منشأ مخترع وأحكام مربوب مدبر مصرف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند نومه: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهو تعالى بارئ النفوس كما هو بارئ الأجساد. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قيل: من قبل أن نبرأ المصيبة، وقيل: من قبل أن نبرأ الأرض، وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس، وهو أولى لأنه أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل يرجع إلى الثلاثة، أي من قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس، لكان أوجه. وكيف تكون قديمة مستغرية عن خالق محدث مبدع لها؟ وشواهد الفقر والحاجة والضرورة أعدل شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة، وأن وجود ذواتها وصفاتها وأفعالها من ربها وفاطرها ليس لها من نفسها إلا العدم، فهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تستطيع أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاها، ولا تتقي من الشر إلا ما وقاها، ولا تهتدي إلى شيء من مصالح دنياها وأخراها إلا بهداه، ولا تصلح إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إياها، ولا تعلم إلا ما علمها، ولا تتعدى ما ألهمها، فهو الذي خلقها فسواها وألهمها فجورها وتقواها، فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوى، خلافا لمن يقول إنها ليست مخلوقة، ولمن يقول إنها وإن كانت مخلوقة فليس خالقا لأفعالها بل هي التي تخلق أفعالها، وهما قولان لأهل الضلال والغي. ومعلوم أنها لو كانت قديمة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتها وكمالها، وهذا من أبطال الباطل، فإن فقرها إليه سبحانه في وجودها وكمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتها، ليس معللا بعلة، فإنه أمر ذاتي لها، كما أن غنى ربها وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاته ليس معللا بعلة، فهو الغني بالذات وهي الفقيرة إليه بالذات، فلا يشاركه سبحانه في غناه مشارك، كما لا يشاركه في قدمه وربوبيته وإلهيته وملكه التام وكماله المقدس مشارك. فشواهد الخلق والحدوث على الأرواح كشواهد على الأبدان. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأبدان فقط، وهذا الغنى التام لله وحده لا يشركه فيه غيره. وقد أرشد الله سبحانه عباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي فلولا إن كنتم غير مملوكين ومقهورين ومربوبين ومجازين بأعمالكم تردون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع. أولا تعلمون بذلك أنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزية بعملها؟ وكل ما تقدم ذكره في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقرها بعد الموت فهو دليل على أنها محدثة مخلوقة مربوبة مدبرة ليست بقديمة، وهذا الأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه لولا ضلال من المتصوفة وأهل البدع ومن قصر فهمه في كتاب الله وسنة رسوله فأوذي من سوء الفهم لا من النص، تكلموا في أنفسهم وأرواحهم بما دل على أنهم من أجهل الناس بها. وكيف يمكن من له أدنى مسكة من عقل أن ينكر أمرا يشهد به علي نفسه وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه، بل تشهد به السماوات والأرض والخليقة. فلله سبحانه في كل ما سواه آية، بل آيات تدل على أنه مخلوق مربوب، وأنه خالقه وربه وملكه، ولو جحد ذلك فمعه شاهد عليه به. فصل. وأما ما احتجت به هذه الطائفة، فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن والعدول عن محكمه، وهذا شأن كل ضال مبتدع، فمحكم القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. وأما قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فمعلوم قطعا أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به، وإنما المراد بالأمر هاهنا المأمور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، كقوله تعالى أتى أمر الله، أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن. وكذلك قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم. وكذلك قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. وكذلك لفظ الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كثيرا، كقوله هذا خلق الله. والرحمة يستعمل بمعنى المخلوق بالرحمة، كقوله للجنة أنت رحمتي. فليس في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي ما يدل على أنها قديمة غير مخلوقة بوجه ما، وقد قال بعض السلف في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. وهذا بناء على أن المراد بالأرواح في الآية روح الإنسان، وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف، وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم، بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم. وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة وهو متكئ على عسيب، فمررنا على نفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، وقال بعضهم نسأله، فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت فلما تجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومعلوم أنهم إنما سألوا عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح التي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب، وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة. فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم. قالوا فمن تبع؟ قالوا سفيلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه. وأما أشرف قومه فلم يتبعوه، فقالوا إنه قد أضل زمان نبي يخرج وهو على ما تصفون من أمر هذا الرجل، فأتوه فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي صادق، وإن لم يخبركم بهن فهو كذاب. سألوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم، فإن قال لكم هي من الله فقولوا له كيف يعذب الله في النار شيئا هو منه. فسأل جبريل عنها، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يقول هو خلق من خلق الله ليس هو الله. ثم ذكر باقي الحديث. قيل مثل هذا الإسناد لا يحتج به، فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك، وفيه أشياء منكرة، وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند كلها يخالف سياق السدي. وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من اليهود وأنا أمشي معه، فسألوه عن الروح قال فسكت فظننت أنه يوحى إليه، فنزلت ويسألونك عن الروح يعني اليهود قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وكذلك هي في قراءة عبد الله، فقالوا كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من أمر الله عز وجل. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة. وروى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أتت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الروح، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا يدل على ضعف حديث السدي وأن السؤال كان بمكة، فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود. ولو كان قد تقدم السؤال والجواب مكة لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بادر إلى جوابهم بما تقدم من إعلام الله له وما أنزل عليه. وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم الاضطراب، فإما أن تكون من قبل الرواة أو تكون أقواله قد اضطربت فيها، ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدي عن أبي مالك عنه، ورواية داود بن أبي هند عن كلمة عنه تخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه الاضطراب، فقال مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحيى بن زكريا عن إن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن زكريا عن داود عن كلمة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقال سلوه، فقالوا سلوه عن الروح، فنزلت ويسألونك عن الروح الآية. وهذا يخالف الرواية الأخرى عنه وحديث ابن مسعود. وعن ابن عباس رواية ثالثة قال هشيم حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن ابن عباس قال الروح أمر من أمر الله عز وجل، وخلق من خلق الله، وصور من صور بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح، وهذا يدل على أنها غير الروح التي في ابن آدم. وعنه رواية رابعة قال ابن مندة وروى عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قد نزل من القرآن بمنزلة كن نقول كما قال الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر أربعة أشياء الرقيم والغسلين والروح، وقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وعنه رواية خامسة رواها جويبر عن الضحاك عنه أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح قال قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي يعني خلقا من خلقي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لو سئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما ما وصفتم ذلك حق صفته وما اهتديتم لصفتها. وعنه رواية سادسة روى عبد الغني بن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن الروح، وذلك أن قريشا اجتمعت فقال بعضهم لبعض والله ما كان محمد يكذب ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة، فأرسلوا جماعة إلى اليهود فسألوهم عنه، وكانوا مستبشرين به ويكثرون ذكره ويدعون نبوته ويرجون نصرته موقنين بأنه سيهاجر إليهم ويكونون له أنصارا. فسألوهم عنه فقالت لهم اليهود سألوه عن ثلاث، سألوه عن الروح، وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يريد من خلق ربي عز وجل. والروح في القرآن على عدة أوجه، أحدها الوحي كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وسمي الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. الثاني القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده المؤمنين، كما قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الثالث جبريل كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهو روح القدس، قال تعالى قل نزله روح القدس. الرابع الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها أمر من أمر الله، وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وإنها الروح المذكورة في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الخامس المسيح ابن مريم، قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس، قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقال ولا أقسم من نفس اللوامة، وقال إن النفس لأمارة بالسوء، وقال أخرجوا أنفسكم، وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال كل نفس ذائقة الموت. وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح، والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة. فصل وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله ونفخت فيه من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة، وكذلك وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صنيعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف إليه عن غيره كبيت الله، وإن كانت البيوت كلها ملكا له، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات. فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس. فإن قيل فما تقولون في قوله ونفخت فيه من روحي، فأضاف النفخ إلى نفسه، وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كما في قوله خلقت بيدي، ولهذا قرن بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن غيره، ولو كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك، وكان في منزلة المسيح بل وسائر أولاده، فإن الروح حصلت فيهم من نفخة الملك، وقد قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه. قيل هذا الموضع هو الذي أوجب لهذه الطائفة أن قالت بخدم الروح، وتوقف فيها آخرون ولم يفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف كما بينا. وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها، فكان النفخ مضافا إلى الله أمرا وإذنا وإلى الرسول مباشرة. يبقى هاهنا أمران، أحدهما أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر، فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟ الثاني أن يقال فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي نفخها فيه بإذن الله كما نفخها في مريم، أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كما خلقه بيده؟ قيل لعمر الله إنهما سؤالان مهمان، فأما الأول فالجواب عنه أن الروح الذي نفخ فيه مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه، وهو روح خاص من بين سائر الأرواح وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار، فإن الله سبحانه وكل بالرحيم ملكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه، فكان لمريم من منزلة الأب لسائر النوع، فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك منزلة لقاح الذكر الأنثى من غير أن يكون هناك وطء. وأما ما اختص به آدم فهو أنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم ولا كخلقة سائر النوع من أب وأم، ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده، ولو كان كذلك لم يكن لآدم فيه اختصاص، وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه وإسجاد ملائكته له وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخا ونفخا ومنفوخا منه، فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله، فمنها سرت النفخة في طينة آدم، والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح، هذا هو الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم فهذا يحتاج إلى دليل، والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير مخلوقة والروح مخلوقة، والخلق فعل من أفعال الرب، وأما النفخ فهو فعل من أفعاله القائمة به أو هو مفعول بالمفعولات القائمة بغيره المنفصلة عنه، هذا مما يحتاج إلى دليل، وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم فإنه مفعول بمفعولاته وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره، فنفخه في آدم هل هو فعل له أو مفعول؟